فتلخص مما سبق أن التمائم القرآنية وما ألحق بها محرمة لخمسة وجوه. أولها عموم النهي عن التمائم، عموم النهي عن التمائم. وثانيها سد الذريعة المفضية إلى المحظور، سد الذريعة المفضية إلى المحظور بالوقوع في التمائم المتفق على تحريمها، بالوقوع في التمائم المتفق على وقوعها، المتفق على تحريمها. وثالثها أن تعليقها يعرضها للامتهان، أن تعليقها يعرضها للامتهان الذي ينزه عنه القرآن، الذي ينزه عنه القرآن. ورابعها أن مدرك تحريم التمائم، أن مدرك تحريم التمائم ملاحظة التعليق دون المعلق، أن مدرك تحريم التمائم ملاحظة التعليق دون المعلق. وخامسها فقد العمل بها في العهد النبوي، فقد العمل بها في العهد النبوي مع وجود المقتضي وتخلف المانع، مع وجود المقتضي وتخلف المانع. وهذه الوجوه الخمسة المذكورة محكمة تفضي بالقطع بالتحريم، وهو الذي عليه علماء الدعوة الإصلاحية في البلاد النجدية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.